أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم. وفي دعاء مكارم الأخلاق عن مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام: وأعزني ولا تبتليني بالكبر. عطفا على ما سبق والحديث حول العزة، فإن المؤمن عزيز النفس، وعزته من عزة الله سبحانه وتعالى، لأن الناس على صنفين في العزة، فمنهم من يعتز بالله، ومنهم من يعتز بغيره، يعتز بماله، يعتز بمقامه، يعتز برياسته، فإنه وزير يعتز بوزارته، فمن يعتز بعزة الله فهذه العزة دائمية في الدنيا وفي الآخرة، سيكون عزيزا عند الله وعند الخلق وفي نفسه في دنياه وفي آخرته، لأن الله باق وأسماؤه الحسنى باقية وصفاته العليا باقية أبدية سرمدية. فمن يتعز بعزة الله، من يحمل علم الله، من يحمل صفات الله، من يحمل خلق الله. الإمام الصادق روحي فداه قال: تخلقوا بأخلاق الله، الأخلاق الحسن، لأن الله هو الحسن، هو قديم الإحسان. وعن الإمام الحسن، عن أبي الحسن أمير المؤمنين، عن جد الحسن الرسول الأعظم: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. هذا الخلق الحسن هو خلق الله، خلق رسوله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الخلق الحسن هي مكارم الأخلاق، ما ورد في هذا الدعاء الشريف عن مولانا زين العابدين دعاء مكارم الأخلاق. والمؤمن المفروض أن يقرأ هذا الدعاء في كل يوم، يحتاج أن يتوسل بالله ويناجي ربه أنه: إلهي كرمني بهذه المكارم، كرمني كما كرمتني بكرامة عامة رحمانية، كرمني بكرامة خاصة رحيمية، فكرمني بهذه المكارم، مكارم الأخلاق. وأعزني، هذه مكرمة، أنه: إلهي أريد العزة منك، لأنه العزة لله جميعا. فمن تعزز بعزة الله عزته باقية، لأن الله باق وعزة الله باقية. وأما من تعزز بغير عزة الله فقد ذل، يوما ما هي العزة يؤخذ منا. فجربناها، جربتوها حتما، ما أكثر الشواهد حتى معاصرة، عندنا شواهد معاصرة أنهم تعززوا بغير الله، تعززوا بدنياهم، تعززوا بمالهم، تعززوا بأولادهم، ربما يتعزز بأولاده، يتعزز بعشيرته، وإذا شوفه هي نفس العشيرة صارت ضده، نفس هذا المال انقلب على نفسه، نفس الأولاد صاروا عدوه، لأنه تعززوا بغير الله. يتصور أنه العشيرة عز، طبعا العشيرة عز، ولكن بشرط أن يكون عزتي بعزة الله، الله يتجلى عزته أن يجعلك عزيزا عند عشيرتك، واجعلني عزيزا عند قومي في الدعاء، واجعلني عزيزا عند عشيرتي. لكن من يستند إلى العشيرة ويتصور أنه العشيرة هم الذين يعطوا العزة ويعطوا مثلا الشرف وما شابه ذلك، حتى هناك من يتعزز بنسبه، السيد يتعزز بنسبه، أما أخلاق ما عنده مثل هذا يذل كما سيأتينا. فلذا العزة لله جميعا، من أراد العزة فإنما يتعزز بعزة الله. المؤمن هكذا، المؤمن والمؤمنة عزتهما من الله سبحانه وتعالى. الأمير أمير المؤمنين روح فداه يقول: من اعتز بغير الله أهلكه العز. هذا العز اللي لم يكن عز إلهي، عز مالي، عز جاه، عز مقام، عز أولاد، عز عشيرة وما شابه، هذول يسوون سبب هلاكه، أهلكه العز الذي لم يكن من الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق روح فداه يقول: العزيز بغير الله ذليل. هو يتصور أنه عزيز لكن ما يدري في واقع ذليل، ويوما ما هذا الواقع يظهر على الساحة، على أرض الواقع يظهر، يتبين أنه كان يأمل بصديقه يتعزز بصديقه، وإذا صديق أصبح عدوه، يتعزز بعشيته عشيته انقلبوا عليه، يصدر منه فد خطأ فد سالوفة مثلا لا تتلاءم معه روح العشيرة، وإذا به العشيرة كلهم ينقلبون عليه. ومن مصادق العز أمير المؤمنين روح فداه يقول: حسن خلق المؤمن من التواضع، وعزه ترك القيل والقال. المؤمن الذي يتواضع هذا حسن خلق، وعزته أن يترك القيل والقال. الإمام الرضا روح فداه يقول: إن الله يبغض القيل والقال. الله ما يحب القيل والقال، الله ما يحب الهوسة والضوضائية والغوغائية. أمير من في نهج البلاغة عنده عبارة كلش حلوة، يشوف الناس وين ما أكو فتنة، وين ما أكو هوسة، وين ما أكو غوغائية يظهرون، فيقول: ما لي أرى هذه الوجوه، ما أن تكون غوغائية إلا وتظهر هذه الوجوه. هشون وجوه عمل الخير ما موجودين، بس بالشر بالعركة بالهوسة يشوفه هو شمعة الهوسة، يشوفه هو عمود المعركة، ملاكم المعركة، مهيج المعركة. ما لي أرى هذه الوجوه، كلما صارت فتنة أشوف هاي الوجوه نفسها تيجي، كل فتنة أكو بعضهم هالشكل، كل فتنة أشوف نفس الوجوه تيجي. أما قضايا الخير، العمل الصالح، المشاريع الخيرية، النشاطات الثقافية، أصلا ما إلى وجود، ما إلى اسم، لا تبرع، لا حضور، لا خدمة، لا قدم، لا درهم، لا نفس أبد. أما خلص الهوسة، خلص العركة، أشوف هو الراية، هو العلم، يهز شيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان يتجسد بمثل هؤلاء الناس الغوغائيين. لذا قال عليه الصلاة والسلام: وعزه ترك القيل والقال. الإمام الصادق روحي فداه قال: العز تذل الحق إذا لزمك. علامة العز الإلهي أنه قل الحق ولو على نفسك، تصير عزيز بعزة الله. هذه واحدة من علاماته، أنه تقول الحق ولو على نفسك، فتلزم الحق على نفسك وتذلل نفسك أمام الحق، أنت تكون عزيز. بعضهم يتصور أنه الذل أمام الحق هي ذلة، لا بالعكس، هذا عين العزة، عين عزة الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الحق والحق لازم يظهر، سواء كان هذا الحق لك أو لغيرك، لك أو لغيرك، لغيرك يعني إذا كان على نفسك، فقل الحق ولو على نفسك ولو كان الحق مر. أما لا تتصور أنه إذا قلت الحق يتضرر الإنسان، مستحيل. الحق جميل، ومن يفعل الحق ويقول الحق جميل. ربما في ظاهر الأمر، ربما في بداية الأمر الإنسان يتصور أنه إذا قلت الحق أنا أكون ذليل، لا أقول الحق لزوجتي، أشوف الحق مع زوجتي أقول الحق معاك، معاكي، شلون أقول لزوجتي الحق معاكي، هذا صير ذليل لزوجتي، لا بالعكس صير عزيز. إذا عرفت زوجتك أنك إنسان منصف، إنسان محق، دور تلخ لمن تحكي الحق هي تطيعك، لأنه تقول هذا منصف، هذا مؤمن، هذا متدين، فديوم شان الحق وياي وقال الحق وياك. إذن الآن اللي حق وياه المفروض أن نقول الحق وياك، فيصير تفاهم، يصير احترام متقابل، حياة اللي بيها تفاهم واحترام وتوافق بين كل اثنين، بين شريكين ماكو فرق، بين زوجتين، بين الزوجين، زوج وزوجة، بين شريكين، بين صديقين، بين أخين، بين أبو أم، بين أبو أولاده، أم بناته، أم أولاده، ماكو فرق. فقل الحق ولو على نفسك تكون عزيزا حينئذ. هذه كلها أردقاها الروايات، لأنه كلامكم نور. لا عز أرفع من الحلم، أمير المؤمنين روحي فداه يقول لا عز أرفع من الحلم، كظم الغيظ. الحلم حلم، حلم مو العلم، الحلم يعني أنه يؤذيك الجاهل. الحلم وين يتبين؟ عندما يؤذيك الجاهل. أنت تدري هذا الجاهل ليش خلي دابك ودابه، وحتى إذا تجاسر عليك بما أنه جاهل احلم عنه، يعني كن حليما أمام الجاهل، لا تلاسن الجاهل، لأنه الإنسان عندما يلاسن الجاهل يعني يجعل لسانه بلسان الجاهل، يسموه يتلاسن. عندما يتلاسن ويجعل هو يعني هو ينحط مقامه في المجتمع. يا أخي هذا طفل، أنت خال، أنت رجل كبير ومحترم ومقدر في المجتمع، خال تأبك وتأب هذا الطفل، الناس ما تقبل من عندك، الناس ما تقبل من إنسان عالم. الجاهل سوى هالشيء، يقول أنت عالم، أنت رجل فاضل، عوزوي، متدين، معمم، ناس تصلي وراك جماعة، هذا الجاهل حشف الدحشاية، تصرف تصرف جهلي، اعفو عن. من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك. هذا الجاهل ربما يظلمك، عفو عنه، جاهل ما يفهم، لو كان يفهم ما فعل ذلك. فلذا لا عز أرفع من الحلم. كيف يكون الإنسان عزيزا؟ قال رسول الله إن الله يقول كل يوم أنا ربكم العزيز، فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. عظيم، أنا ربكم العزيز، العزيز الله جل جلاله، من أسماء الله الحسنى يا عزيز. فسبحانه وتعالى يقول أنا ربكم العزيز، تريدون العزة في الدارين، العز في الدارين أن تطع العزيز، إطاعة العزيز، إطاعة الله. كلما الإنسان يطيع الله يكون عزيزا. لذا ورد في الحديث الشريف، ومعروف هذا الحديث عند الجميع، ينقله السنة والشيعة، حديث مشترك هذا بين السنة والشيعة، أنه من أراد عزا بلا عشيرة، لأنه هو من الناس يتعززون بعشيرتهم، أنا ابن فلان وأنا ابن حمولة وأنا ابن فلان، ويقوم يتفاخر ويتكاثر بعشيرته وبقبيلته، وربما هو أصلا منبوذ بالعشيرة والقبيلة ولكن يتفاخر. فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، لأنه السلطان عنده هيبة، جلالة، جلالة الملك، هيبة الملك، رئيس الجمهورية عنده هيبة، فمن أراد هيبة بلا دولة بلا سلطان وغنى بلا مال، يكون غنيا من دون أن يكون عنده أموال، لكن يكون غني بين الناس، محترم مقدر. من أراد عزا بلا عشيرة، غنى بلا مال، هيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. المعصية ذل، من يعصي الله يكون ذليل حقير، يكون خدر وسخ. فإذا أراد الإنسان أن يكون نظيف، وإن الله نظيف ويحب النظافة، الله نظيف، الله في ذاته في أسمائه في أفعاله نظيف جميل، ويحب الجمال، ويحب من كانت جميلا في ذاته وصفاته وأفعاله، حتى يكون إلهيا، حتى يكون خليفة الله في الأرض، يستخلف الله في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الله يحب، يحب من يحب المتواضعين، يحب المتقين، يحب المتطهرين. الله يحب المتطهر لأنه يعني هو طاهر، هو قدوس، هو سبوح، لم يكن فيه ناقص، منزه عن الناقص، فيحب من لم يكن فيه نقصا، يحب الكمال. لذا خلق الإنسان للتكامل، لكي يصل إلى كماله، كماله أن يكون خليفة الله في الأرض، إني جعلك في الأرض خليفة. قال ذلك لآدم فعلا ولنا شأنا، يعني كل واحد منا عنده شأنية أن يستخلف الله، إلا أنه آدم استخلف الله في الاسم الأعظم ونحن نستخلفه في بعض الأسماء. يستخلف المؤمن ربه في كرمه فيكون كريما، يتجلى الكرم الإلهي فيه. يستخلفه في ستاريته فيكون ستارا على العيوب. يستغفره في غفرانيته فيكون غافرا لخطايا الناس وذنوب الناس. من يؤذيه من الجهال يغفر لهم، لأن الله هو الغافر، فيتجلى هذا الغفران الإلهي فيه. لا عز كالطاع، أمير المؤمنين يقول لا عز كالطاع. الرسول يقول من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل. كلما يكون شديد التقوى يكون عزيزا، أعز الناس. الله سبحانه وتعالى يعطي العزة، فإن العزة لله. أعز أمر الله يعزك الله، احترم أمر الله. أعزز أمر الله سبحانه وتعالى، الله هم يعزك، يعطيك العزة. احترم تحترم كما ذكرت بالأمس. قال لقمان لولده إن أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس. عز الدنيا، عز الدنيا أنه لا تعاين إلى أيدي الناس. بمجرد ما المختار يمد إيده بجيبه يتصور أنه المختار أو هذا رجل الدين راح يطيف الشيء. اقطع اقطع، هاي حالة اقطع، هذا طمع، هذا حرص، اقطع ولو دينار ولو درهم أبدا. قال له يا موسى حتى الملح مال طعامك اطلبه مني، انا اهيئ لك الملح، حتى الشسع النعل اذا انقطع شيل راسك. الله في كل مكان، لكن لعلوه يستحب انه يرفع الانسان يده الى السماء. فقل له الهي هذا شسع النعل انقطع، هذا حذاء انشق، اريد منك حذاء. حتى الحذاء اجلكم الله اطلبه من ربك، عظيم. واقعا الإنسان إذا كان عنده هيش علاقة مع رب العالمين بعد ما عنده هم وغم لا في دنيا ولا في آخرته، أنا عندي هيش رب، لذا كفى بي عزا، أنا عزيز أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. ربي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، من مناجات أمير المؤمنين روحي فداك. فلذا قال إذا أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. هاي الأنبياء وصلوا إلى مقام النبوة، والصديقون وصلوا إلى مقام الصدق. صديق، صديق يعني كثير الصدق، حقيقة الصدق، واقع الصدق، مو صدق كذابي ظاهري، لا واقعي حقيقي صديق. فإذا يريد الإنسان إلى هذه الدرجة يكون صديقا، أمير المؤمنين هو الصديق الأكبر. كونوا مع الصادقين، من أراد أن يكون صادقا وصديقا فليقطع الطمع عما في أيدي الناس، هذا أول طريق. اقطع، والله جربت ذلك، عندي شواهد في حياتي الشخصية أن الإنسان لما يقطع طمع من الناس لا بمقامه، لا تنظر لا إلى مقامه لا إلى فلوسه لا إلى شخصيته أبدا، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا. الدين الاستقامة، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، العمدة الاستقامة، تستقيم. ربما الله سبحانه وتعالى يجعلك والعاصر يعصرك، والعاصر إن الإنسان الذي خسر بها عصره، ما ليش هم راحة راحة ماكو، بيها عصرة بيها جوع، ربما بيها الذلة في الظاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعزك يعطيك العزة. اقطع عما في أيدي الناس، لا تطمع لا إلى رسالة فلان ولا إلى توصية فلان ولا إلى شفاعة فلان. طبعا الحياة بيها تواصي وشفاعة وما شابه ذلك، لكن العمدة الموحد يقول ربنا الله. الله سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيره هيئ له الأسباب. والله العظيم رأيت ذلك تكرارا ومرارا، كيف يهيئ السبب، بحيث الإنسان أصلا ما يتصور شلون يصير السبب يتهيئ، شلون السبب يتهيئ. من ركوب السيارة توقف رأس الشارع والصلاة راح تصير والناس منتظرك، تقول له إلهي أريد سيارة، وإذا يأتيك الصديق ويوصلك إلى باب الحسينية مثلا، هذا من؟ هذا لطف من الله، يهيئ لك السبب، يهيئ لك السبب. من هاي الصغيرة أخذها إلى الكبائر إلى الكبيرات، هاي صغيرة وشوف الكبائر إيش قد. كل لحظة الله سبحانه وتعالى يعطي العزة. أعلمكم ذكرا للحضور فقط، هذا الذكر، وأجيزكم بهذا الذكر المبارك وهو ذكر يا عزيز. هذا الذكر أجزتكم، أنتم قولوا قبلنا، أجزتكم هذا الذكر قربة الله، لأنه دا أتكلم عن عزة الله في شوق العز الآن. عزة الله عظيم عظيم عظيم والله. من المجربات أنه من قال في أي دائرة تروح، جرب جرب دائرة مدير تروح، مشكلة عدك، جماعة تدخل عليهم، خطيبة تصعد منبر، تريد تدرس أي مكان، تدخل حسينية، تدخل جامع، تدخل مدرسة، ماكو فرق، أي مجتمع عندما تدخله وتريد أن تكون عزيزا بعزة الله، تكون عزيز بعزة الله. من قال أربع مرات يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز بنفس واحد وينفخ على نفسه ويدخل، والله العظيم يكون عزيز في عين الناس، يكون عزيز عند هذاك المدير، مدير الدائرة. واحد من الإخوان علمته كان عنده مشكلة بالجوازات، قال لي صار مدة ومتى تنحل المشكلة، شو سوي سيدنا؟ قلت له أجزت لك أن تقول يا عزيز أربع مرات وتدخل على هذا المدير. يقول رحت وقلت أربع مرات، دخلت هذا المدير اللي ما كان يعتني بي، يقول قام أمامي واحترامه وجيبوا له الحج شاي وجابوا لي شاي، وانتهت الهداق يعني 180 درجة اختلفت الأوضاع. بالأمس ما كان يعتني بي، لكن اليوم عزيز بعزة الله، لأنه قال يا عزيز يا عزيز أربع مرات بنفس واحد. أجزت لكم ذلك قربة الله تعالى. ومما يوجب العز روايات عديدة أذكر فقط العناوين. مما يوجب العز الإنصاف، تكون منصف الله يعطيك العزة، والأخذ بالحق، والتواضع وذل النفس لله، والتعفف والتوكل والشجاعة، وحفظ اللسان، وكظم الغيظ وهو الحلم، والصبر والقناعة، هذه كلها مما يوجب العز. اللهم إنا نرغب إليك، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهل الإسلام عزيز، أهل الإسلام عزيز، في مقابلهم منهم مو الكفار، في مقابل دول المسلمين منافقين، يعني من نفس المسلمين، من نفس المسلمين منافقين في دولة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. الآن المنافقون عدهم عدهم الدنيا، الله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فضائياتهم عدهم الدنيا والفضائيات وإلى آخره، الله يطيهم. لكن يأتي يوم يكون هؤلاء في دولة صاحب الأمر أدلاء، واخذل النفاق وأهله. اللهم إنا نرغب في دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، ومن أهل الكرامة في الدنيا والآخرة. سؤال: هل هناك علاقة، لأنه الحديث حول عزة النفس، بعد ذلك الإمام مباشرة ماذا يقول؟ وأعزني، عرفنا العزة عزة الله، وكيف يكون المؤمن عزيز بعزة الله؟ وأعزني ولا تبتليني بالكبر، رأسا مباشرة أنه لا يطل عزة، لكن أخاف من الكبر. احنا عندنا كبر وعندنا تكبر، تكبر يقابله تواضع، فعندنا تواضع من الفضائل من مكارم الاخلاق، وعندنا تكبر من رذائل الاخلاق من الصفات الذميمه. فالمؤمن متواضع، اما الشيطان وجنود الشيطان من المستكبرين، ابى واستكبر وكان من الكافرين، متكبر. إنما طرد الشيطان من الجنة، أول ذنب يقال إنما طرد الشيطان من الجنة، كان مع الملائكة في الجنة، طرد لتكبره لأنه صار متكبر، قال له أنا خير، أنا أفضل من آدم، خلقته من طين وأنا من نار، والنار أفضل من الطين، أفضل من التراب. فاستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى عن السجود لما أمره الله سبحانه وتعالى. فهل هناك علاقة وارتباط بين عزة النفس والكبر تكبر؟ الفرق بين الكبر والتكبر من حيث اللغة والمعنى، الكبر مصدر، من كبر يكبر كبرا مصدر، التكبر اسم مصدر، ما يحصل من المصدر. الكبر يكون في قلب الإنسان، التكبر يكون في جوارح الإنسان. الكبر لم يكن ظاهرا، ربما أشوف في باطنة عنده كبر لكن لا يظهر ذلك، الظاهر متواضع. إذا أظهر الكبر فحينئذ يكون متكبر. فالفرق بين الكبر والمتكبر هو هذا. فالإمام يريد يقلع جذور الكبر من القلب، لذا قال وأعزني ولا تبتليني بالكبر، مو بالتكبر، لا قبل التكبر، وهو الكبر، الكبر الذي يكون في القلب، الكبر الذي يكون مخفيا غير ظاهر، حتى هذاك أريد تقلع من وجودي جذور الكبر، أن يقلع ذلك سبحانه وتعالى من قلبي، من عقلي، من فكري، من باطني، من جوانحي، عبر ما شئت. ثم بعد ذلك لا يكون متكبرا في جوارحي، فيخلص من الكبر ومن التكبر. هناك علاقة بين الكبر وبين عزة النفس، نعم أكبر علاقة كلش خطرة، يعني أنه الإنسان يصل إلى فد مرحلة في عزة نفسه قدم واحد بل أقل من القدم، أصبع واحد يقع في الكبر وهو لا يدري، وهو لا يدري، يصير متكبر وعنده كبر وكبرياء ويتصور أنه عنده عزة نفس. بابا ده تتكبر على الناس، يقول لك لا سيدنا هي عزة نفس، أنا عزيز، هذه مو عزة نفس. عزة نفس إلى معنى والتكبر إلى معنى آخر. التكبر والكبر معناته شنو؟ معناته أنه يرى نفسه أفضل من غيره، هذا يسمى كبر. إذا شوف نفسك أفضل من زوجتك أنت بمقدار بينك وبين الزوجة متكبر، يصدق على الإنسان يكون متكبرا. بين وبين أولادك إذا شفت نفسك أكبر من أولادك حينئذ يلزم أن يكون الإنسان متكبرا على أولاده. هذا إذا سمع الكلمة الطيبة من ابنه، سمع كلمة الحق من ابنه وحقك ما يقبلها، ليش يقول أنا أكبر من أولادي، أنا أعظم من أولادي، أنا أفضل من أولادي. فلما يرى أنا أفضل أنا خير، صار شيطان، صار متكبر. ما كبر حتى ولو طفل، طفل حشالة كلمة صحيحة، حينئذ المفروض أنه يتقبل من الطفل. عندنا شواذ كثيرة من علمائنا الكبار، من الشخصيات المرموقة في المجتمع، اتغيروا بكلمة طفل، طفل حشالة حشاية، تغير كل حياته لأنه شاف كلام حق هذا الطفل. يقول لك هذا الله سبحانه وتعالى جعل كلمة الحق في لسان هذا الطفل حتى يوصلها لي، أنا شنو نتغافل، هذا الطفل وعاني. كم وكم عندنا شواهد أنه تغيرت حياته من كلمة طفل، من كلمة أصلا من كلمة عامر سبيل، شيخ قرائتي حفظه الله، وتعرفوا بعد هذا من المحاضرين المعروفين، يقول دخلت على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أنا سمعت منه، يقول دخلت على الإمام الرضا، هل سمعنه أو من غيره، على كل حال قصة معروفة عنه، يقول دخلت على الإمام الرضا وقلت سيدي أريد أشوف مقامي عندك إشقد، إشقد أنا مقامي عندك، لأنه أنا عندي خدمات ومحاضرات وفضائيات وإلى آخره، أريد أشوف خدماتي عندك ومقامي عندك، فبين لي ذلك. يقول ذكرت هذا المعنى للإمام وطلعت، يقول بمجرد ما طلعت رأيت امرأة تصورت أنها من أقربائي فلان، قلت لها فلانة سلام عليكم، يقول وإذا التفتت إلي قالت يا حمار. يقول عرفت الإمام بين لي المسألة أنه بعدني أنا ما أفتهم، حمار يعني ما يفتهم، طلعت المرأة غريبة وأنا اشتبهت، لتسلم عليها قلت لها حجية، التفتت قالت ما تستحي يا حمار، شو النسوان؟ يقول خجلت، لكن عرفت انه الامام فهمني. فبعض الأحيان يشوف كلمة من الآخرين غير حياة الإنسان. هذول اللي أولياء الله، هذول حركات الكون، عرفانهم حركات الكون كلها يبينهم الطريق. هذا واحد من العرفاء في اليوم ده يمشي في زقاق من الأزقة، مرة ورجال ده يتعاركون، المرة شو تقول له زوجها؟ تقول له شوف اضربني، جوعني، كل بلاء اللي عندك جيبه براسي، ما عندي مانع اتحمل، لكن شريشة اللي تجيب عليها ضر ما اقبل. كل بلاء اللي عندك جيب، اما ضر ما اقبل. تتعاركون، واذا بهذا العارف اغمي عليه، اغمي عليه. مرة ورجال يتعاركون بالغرفة وصوتهم جاي بالشارع، طبعا هاي مو زينة، صوتهم جاي بالشارع وهذا العارف ده يمشي وسمع صوتهم اغمي عليه. لما افيق قالوا له شنو شفتها مثل من الموضوع؟ العارف هكذا من الظاهر يصل الى الباطن. قال له شفتها مثل من الموضوع؟ من الكثرة يصل الى الوحدة. قال عرفت ان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول. الله سبحانه وتعالى يقول له الشريك لا تجيب لي، الشريك لا ما اقبل، لا اغفر، اما بقية الذنوب ما يخالف اغفرها لك، ان الله يغفر الذنوب جميعا، لكن ما اشرك لا لا لا لا، الشريك ما اقبل. من هاي الكلمة وصل الى هذا المعنى بعمق، وصلها احنا نسمعها، احنا فقط نسمع، اما هذاك لا، ان السمع والبصر والفؤاد كل من كان عنه مسؤولا. الله يسأل عن سمعك، سمعتك ليش ما تغيرت؟ مسمعتك، مشوفتك، مقلك السيد ليش ما تغيرت؟ مسؤول. محشاي وصلت الى قلبك ليش ما تغيرت؟ مسؤول. وقفوهم انهم مسؤولون. الله يسألك عن سمعك، يسأل مسمعتك، كلمة الحق سمعتك، كلمة الباطل سمعتها، ليش تبعت الباطل؟ ليش تبعته؟ أنا أحكي عن نفسي، لماذا تبعت الباطل وتركت الحق؟ لماذا تركوا علي بن أبي طالب؟ لماذا تركوا أمير المؤمنين؟ أليس الحق مع علي وعلي مع الحق؟ تركوه واتبعوا الباطل، استحوذ عليهم الشيطان، تركوه. إن السمع والبصر، مو تشفتوا بغديرخوم، مو سمعتوا بغديرخوم، ألستم قلتم بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؟ كيف حدث؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤول. الله يسأل يوم القيامة، فتجتمع. لكن لهم آذان لا يسمعون، لهم أبصار لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون، أولئك كالأنعام بل أضل. لماذا؟ لأن أولئك هم الغافلون، غفلوا عن الله سبحانه وتعالى، غرتهم الدنيا، استحوذ عليهم الشيطان. وهذا للكل، وحقق هذا المعنى للكل. احنا ما معلوم، ما معلوم. فلذا بين عزة النفس والكبر والكبرياء والتكبر شعرة واحدة. فبعض الأحيان الإنسان يتصور أنه عزيز النفس. إذا أردنا أن نعرف، كل واحد يعرف من نفسه أنه واقعا عزيز أو لا، هاي العلامة. العلامة مثال واحد شعبي، أمثل مثال شعبي، يقول لك المتكبر كالرجل الواقف على جبل، واقف فوق الجبل، شي يشوف الناس جوا الجبل، يشوفهم كلهم صغار صغار مثل النمل، تمام، جبل عالي وهو على قمة الجبل، لما ينظر إلى سفح الجبل ويشوف الناس ملتمين على شكل نمل، لذا يستحقرهم في نفسه، يستحقر الناس، ولا يدري أنه يا مسكين أنت لما تستحقر الناس، الناس أنت يشوفوك صغير، لأن نفس المسافة نفس البعد. أنت لما واقف، أنا لما واقف على الجبل أشوف الناس صغار، والناس من الجولة يشوفون أنا على الجبل صغير، نفس العملية، ليش؟ نفس المسافة. فكما يرى الإنسان غيره صغيرا، الغير يراه أيضا صغيرا، المتكبر هذا. فعزة الناس جيد، لكن الكبر ممنوع. الكبر شنو؟ أنه تستحقر الناس في نفسك. كل من يستحقر الناس في نفسه هذا إنسان متكبر، حتى ولو يتصور أنه هاي من عزة نفسه، هاي مو عزة نفس. يستحقر الناس، بعض الأحيان يستحقر الإنسان الغير بتصرفاته وهو لا يدري. المسكين أنا قبل سنين تقريبا، أكثر من 25 سنة 30 سنة، امرأة عجوز في الحرم قلت لي زورني سيدنا، زورتها، بعدين اعطتني تومان، قلت لها لا حج يعني. طبعا من البلاد يعني من القرى، كانت امرأة قروية، قلت لها انا ما اخذ فلوس على الزيارة، انا ما اخذ فلوس اصلا نهائيا، فما اخذ فلوس. قلت للاستاذ، هو استاذي هواية اذى، استاذ اخلاق هواية اذى من هذا العمل، قلت متكبر. قال هاي العجوزة المسكينة قروية هذه، انت زيد بن رسول الله وقلت لها زيارة وفرحت ورادت انه تهدي لك تومان مثلا دينار، انت ما تأخذ الدينار على اي اساس؟ هذا معناته انه رجل متكبر، استحقرت ذلك. لذا صارت لي عبرة، بعض الانسان ما يدري، غافل، هلك من لم يكن له حكيم يرشده، واقعا يحتاج الى استاذ ولا يهلك، ما يدري، يحسبون انهم يحسنون صنعان، تصور انها عزة نفس، أنه أنا صرت عزيز نفس ما أخذت من هاي العجوزة. قل لي شو هاي عزة نفس؟ أول ما وصلت بخدمته، رحمة الله عليه توفى أستاذ أخلاق في مشهد، أول ما وصلت بخدمته جاب لي شاي، قلت له أستاذ أنا معذور من الشاي، هسه أول يوم دخلت عليه، الشاي قبل 35 سنة، قلت له أستاذ أنا معذور من الشاي. قال لي ليش؟ شنو؟ قلت له والله أنا كان عمري 15 سنة وفي جامع العبيدي في بغداد، في جامع العبيدي في العبيدية، وأولاد كنا قاعدين، وأيام محرم أذكر، فثلاثة أربعة من الشباب يعني أولاد كنا صبيان، فصار حكي عن الإرادة وقوة الإرادة، فقلت لهم تعالوا إحنا نشوف ياهو إرادة قوية، نمتحن أنفسنا وإحنا أطفال، نمتحن أنفسنا نشوف ياهو إرادة قوية، شنو اللي نتركه اللي يدل على إرادة قوية؟ قلت لهم الشاي، كلتنا الآن نحب الشاي ونشرب الشاي، فإحنا تعالوا نقوي إرادتنا أنه ما نشرب الشاي من هذا اليوم، نصمم بعد ما نشرب الشاي، تعاهدنا على ذلك. جماعتي يوم ثاني يوم ثالث شربوا الشاي، وأنا بقيت تقريبا أكثر من 10 سنة 12 سنة 13 سنة أنا بقيت بشارب الشاي، والدي حاول، آخرين حاولوا، نطيك فلوس فلان، قلت لهم أبد شاي ما أشربه حتى إرادتي تصير قوية، كنت أصور هكذا. فلما سولفت لهاي القصة لأستاذي، قلت له لأنه أريد إرادتي قوية تصير، أستاذي شعايني؟ لا سبحان الله، قال لي شوف الإرادة جيد، لكن العمدة الأخلاق، إرادة في ضوء الأخلاقيات، هو كان أستاذ أخلاق، قال إرادة في ضوء الأخلاق، قال أنت الآن رايح بيت فد واحد عجوز، هو كان عجوز كبير سن، كان تقريبا عمره 70 سنة، قال رايح بيت عجوز وما عنده كل شيء، وضيف نزلت عليه ما عنده إلا هذا الشاي، يجيب لك شاي واحترمك بالرسول الله واحترمك وجاب لك شاي، هل من الأخلاق إنه جنابك تقول أنا أريد أقوي إرادتي وما أشرب الشاي وتكسر خاطر هذا الرجل الكبير؟ قلت له لا، ليس من الأخلاق. قال اشرب شايك. قلت له سمعا وطاعة، شربت الشاي، كلمة واحدة شربت الشاي، اقتنعت، مع أنه سنين كانوا يصرون عليه مشت مقتنع، لكن هاي شفتها كلمة أخلاقية وجدانية دخلت في عمق وجداني، اقتنعت. فلذا الإنسان بعض الأحيان يتصور هذه عزة نفس ولا يدري أنه وقع في الكبر، فيقول الإمام أعزني لكن لا أبتلى بمرض الكبر، ولا تبتليني، يعني أبتلى يعني مرض، لا أبتلى بمرض الكبر، لأن بعض الأحيان الإنسان يقع في الكبر وهو لا يدري، فحينئذ يقع الكلام في التكبر والتواضع، أنه ما هو التكبر وما هو التواضع؟ عن النبي قال التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرحمكم الله كما تواضع أمير المؤمنين. هذه قصة معروفة ومشهورة وسامعيها تكرارا، ولكن في مثل قصص القرآن كل ما تقراها بها فائدة. قصة أمير المؤمنين، دخل عليه ضيف الأب والابن، صار وقت الأكل، الإمام جاب الشيء الذي يغسل اليد، كان يستحب أنه ولا زال يستحب يغسلون الإيد قبل الطعام، زين، وضوء، وضوء بفتح الواو يعني غسل اليدين، وقيل وضوء بضم الواو يعني يتوضى، فمستحب إما أن يتوضى أو لا أقل يغسل يده قبل أن يأكل، أي من مستحبات الأكل من آداب الأكل. فلذا كان هذا المستحب يعملوه أجدادنا وآبانا، يعملون هذه المستحبات، الآن بعد ما أكو حتى الواجبات نتركها، فكيف بالمستحبات؟ لكن آبائنا وأجدادنا كانوا يلتزمون بهذه الآداب والمستحبات، لذا جابوا طشت حتى يغسل إيد الأب، فأمير المؤمنين غسل إيد الأب، ثم قال لمحمد بن الحنفية لولده محمد، قال اغسل إيد الولد. هو غسل إيد الأب وأمر ولده أن يغسل يد الولد، ثم قال لو لم تكن موجود لغسلت يد الولد أيضا. أمير المؤمنين يعسوب الدين سيد الموحدين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب يغسل إيد الضيف ويقول للابن إذا أنت ما موجود كنت أغسل إيد ولدي، هذا الولد الشاب قد عمره 17-18 ما أدري، هذا الولد الشاب أنا أمير المؤمنين عمري 50-60 سنة بين 50 و60 أنا أغسل يد هذا الولد الشاب، لكن بما أنه جاء مع أبيه واحتراما لأبيه أنه أنت الولد أغسل إيده. هذا من التواضع، هذا تواضع في سيرة أمير المؤمنين. يا شيعة أمير المؤمنين هذا أميركم، هالشيء كان متواضع، ونشوف إيش قد إحنا متكبرين والعياذ بالله. التواضع الممدوح ما لم يضر بعزة المتواضع، وللمتواضع علامات. هاي نقطة مهمة، هل تشوف نفسي متواضع أو لا، أو صاحبي صديقي مجتمع متواضع أو مجتمع متكبر، إحسانية ناس متواضعين أو ناس متكبرين، هل تشوف علامة المتواضع؟ تقريبا 5-6 موجودة في الروايات، كل شيء حلو علاماته، كل شيء سهلة علامة، جعلنا الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء علامة حتى يعرف، حتى واحد لا يضيع. وبالنجم وعلامات يهتدون، ما مضمون الآية الشريفة أنه العلامة الله سبحانه وتعالى جعله حتى الإنسان يهتدي لا يضل الطريق. وبالنجم وهم الآية راحت من ذهني. على كل حال فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء علامة. علامة التواضع شنو؟ أول علامة بالروايات موجودة أنه يسلم على كل من يلقاه، علامة يسلم على كل من يلقاه، كل واحد يشوفه يقول السلام عليكم. نسويها؟ لا، أصلا راح السلام في المجتمع مع الأسف، مع أنه من مكارم الأخلاق إفشاء السلام، إفشاء يفشي يعني ينشر السلام بالناس، لأن السلام هو الله جل جلاله، الله هو السلام في كل هذا الكون، سلامته بسلامة الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام، فهذا السلام يتجلى في خلقه فيحب السلام ويحب المسلم، لذا جعل للمسلم 69 درجة من درجات الجنة، ولمن يجيب درجة واحدة، 70 درجة، 69 لمن سلم ولمن أجاب، مع أنه جواب السلام واجب، سلام ابتداء مستحب مؤكد، ولكن جوابه واجب، فالواجب يعطي درجة واحدة يوم القيامة. أما هذا اللي يبدأ بالسلام، من التواضع أنه تسلم على من تلقاه. الرسول أعظم، لكم في رسول الله أسوة حسنة، متواضع سلم، قال إذا جاءك المؤمنون فقل سلام عليكم، سلم عليهم، الله أمره، قال المؤمن لما يجيك الذين آمنوا، إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، قلهم سلام عليكم، سلم عليهم، ما مضمون الآية الشريفة. فلذا كان يسبق الناس بالسلام، حتى سلمان، والقصة معروفة، سلمان في يوم اختفى خلف الجدار حتى يسبق الرسول الأعظم بالسلام، وإذا بي الرسول من بعيد قال يا سلمان خلف الجدار السلام عليك، سلم عليه. لم يسبق أحد بعد ما نزلت هذه الآية، لم يسبق أحد رسول الله في السلام. فأنت تسلم على من تلقاه، خلق حلو جميل في المجتمع الإسلامي، لكن مع الأسف راحت هذه الأخلاقيات، ماكو بعد، ما عندنا الآن، حتى لما نتكلم عليه يعاينك ما يجاوبك. فد واحد سلمت أنا وغيري سلم عليه، قال معذرة تعرفني؟ قال لا ما أعرفك. قال عليش تسلم؟ قال يا أخي أنت مسلم وأنا مسلم، ورسول الله يقول سلم على المسلمين، من سلم المسلمون من يده ولسانه، وأنا سلمت عليك لأنك مسلم مستحب. استوى ليش؟ شو هاي الثقافة الغربية وين وصلت؟ هذا الغزو الثقافي الغربي وين وصل بالمجتمع الإسلامي؟ يصير يقول تعرفني سلم علي، على أي أساس تسلم؟ قال له شلون صحتك؟ قال له شنو أنت طبيب؟ تسأل عن صحتي؟ هذا السؤال مال طبيب، ليش عليك صحتي؟ وصلت المسألة إلى هذه الدرجة مع الأسف. فعلامة المتواضع السلام. الثانية هي مهمة، هاي لأهل العلم بالخصوص، المجلس الذي فيه أهل العلم هاي تفيدنا، أنه أن تجلس أهل العلم والأعيان والأشراف الحجاج الكبار أيضا هاي تفهمهم، أن تجلس دون مجلسك في الشرف. أنت إنسان شريف عالم، اطف في مجلس، هاي مع الأسف صايرها، يعني شايفها أنا إذا أقولها ويحز في النفس إنصافا، أنهم صدر المجلس أكو مخلين صدر المجلس، هذا بعد موجودة هذه التقاليد والرسوم مع الأسف، وإن لم تكن إسلامية لكن هذه موجودة، خالين صدر المجلس فالكبارية يجلسون لا بس احترام جيد يجلسون في صدر المجلس. هسه صدر المجلس هو متروس قاعدين جماعة كلهم، وإذا بهذا عندما يدخل مع أنه معمم يدخل ويحاول أنه يحشد نفسه بين هذول المساكين، على أن شنو يسع يسع، إذا قيل لكم افسحوا فافسحوا فإن الله إلى آخره، يسع يسع ويحشد نفسه، واحد الثاني كظ علش، وأكو مجلس فارغ. العلامة الطباطابي رضوان الله عليه، أنا بعيني شفته، العلامة الطباطابي صاحب تفسير الميزان، هذا رجل عظيم فيلسوف الشرق بل والغرب أيضا، مجلس سيدنا الأستاذ نجف المرعشي كان عنده مأتم في حسينيته، فدخل العلامة وعبايته على رأسه، دخل قعد آخر الناس، مكان اللي بعد الناس منتهين هو آخر المجلس، أن يجلس دون مجلس هذا من التواضع، هذا متواضع، هذا يرفعه الله، هذا يبقى اسمه مخلد في التاريخ، هذا يبقى اسمه مخلد في الحوزة، هذا يبقى اسمه مخلد بين المؤمنين بين المفسرين، كتابه يبقى مخلد لجنة متواضع، ثمرة العلم التواضع، هذا عالم، هذا حقيقة عالم، من تواضعه نفهم أنه عالم لأنه ثمرة العلم التواضع. جلس آخر القوم فعرفوا ذول اللي أشاروا لسيد النجف المرعشي أنه سيد العلامة، فالسيد قاموا جاب السيد قعد بصفه، هاي علامة المتواضع، أن يجلس دون مجلس، طب المجلس آخر القوم شو يصير شو يهمك، والله تكون عزيز الناس تحبك، يقول لك بابا هذا رجل متواضع، خلي الناس تتعلم من عندنا التواضع، هم في الله ولله، هم أنا في ذاتي أكون متواضع ليس الرياء. وأحيانا مشكلة واحد يخاف يجي يتواضع يقع في الرياء، هم الشيطان ما يخلي، الشيطان لا هو ينهم أجمعين كلهم حتى الأنبياء يجي يسلط عليهم، وإن لم يسلط ولكن يريد أن يتسلط عليهم. آدم بعظمته أخرجه من الجنة، آدم خليفة الله علمه الله الأسماء كلها، لكن مع ذلك الشيطان أغره وأخرجه من الجنة، هو وزوجته شماله، هم هو وأم حواء أم حواء ناتهم طلعهم من الجنة. فلذا من علامة المتواضع أنه إيش يجلس دون مجلس، يقول الحق ولو على نفسه، هذه كلها من علامة التواضع، ولا يتملق في كلامي إلا في طلب العلم، كأن يقول أنا عبدك أنا غلامك، هاي الموجود التعارفات اللي موجودة مثلا هذه كلها ليست من التواضع، فهذا من الضعة، عندنا تواضع وعندنا ضعة، فرق بين التواضع والضعة كما فرق بين الكبر والتكبر، تفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، ليلة الجمعة نيابة عن مولانا صاحب الزمان، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة،